قيم تتحدث فاسمعها واعمل بسناها وسر معها. قيم باركها الرحمن أعطاها الحسن وأبدعها. قيم تتحدث فاسمعها واعمل بسناها وسر معها. مرحمة نشر للعلم وموعظة وأخوتنا ما أروعها وأخوتنا ما أروعها. قيم تتحدث فاسمعها واعمل بسناها وسر معها. قيم الرحمن أعطاها الحسن وأبدعها. قيم تتحدث فاسمعها واعمل بسناها وسر معها. قيم باركها الرحمن أعطاها الحسن وأبدعها. قيم عشنا فيها زمنا وشذاها كان لنا سكنا. قيم عشنا فيها زمنا وشذاها كان لنا سكنا. شهد التاريخ بها علما طاف بها الكون واسمعها. طاف بها الكون واسمعها. قيم تتحدث فاسمعها واعمل بسناها وسر معها. قيم باركها الرحمن أعطاها الحسن وأبدعها. تتحدث فاسمعها واعمل بسناها وسر معها. قيم